تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء

الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم جنات عدن يدخلون That's you.